تفضل يا شيخ. نبدأ. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس عشر في صفة الأمراض والأدواء سوى ما مر منها في فصل أدواء العين وذكر الموت والقتل. فصل في سياق ما جاء منها على فعال: أكثر الأدواء والأوجاع في كلام العرب على فعال، كالصداع والسعال والزكام والبحاح والقحاب والخنان والدوار والنحاز والصدام والهلاس والسلال والهيام والرداع والكباد والخمار والزحار والصفار والسلاق والكزاز والفواق والخناق، كما أن أكثر أسماء الأدوية على فعول، كالوجور واللدود والسعوط واللعوق والبسنون والسنون، نعم، والسنون والبرود والذرور والسفوف والغسول والنطول. فصل في ترتيب أحوال العليل: عليل ثم سقيم ومريض ثم وقيد ثم دنف ثم نحن حائض هذا و دليل على أن هذه اللغة قياس يتبع، كما قال كما قال في مقاييس اللغة. ولماذا سماه المقاييس؟ جمع مقياس. فهذه اللغة يعني هي قياس عند العربي، وقد نازع بعضهم في هذا فرد عليه رحمه الله في المقاييس وفي الصاحبي. ابن فارس إمام لا يشق له غبار في هذا الفن، في فنون اللغة، لا سيما في علم الاشتقاق وفي متن اللغة. فهذا حتى اصطدام الذي ذكره، يعني هو جاء الاستماع منه بالكسر والقياس على الضم. فحينئذ نقول القياس هو الضم، والسماع هنا هو الكسر، فالسماع يقدم. لكن القياس المقيس هو فعال. نعم، ولغة بها الإله أنزل كذا قال: نعم صحيح. عليل ثم سقيم ومريض ثم وقيد ثم دنف ثم حيض ومحرض ثم دنف وقيد ثم وقيد ووقيز بالذال وبالدال. نعم، أحسن الله إليكم. ثم حائض ومحرض وهو الذي لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. فصل في تفصيل أوجاع الأعضاء وأدوائها على غير استقصاء: إذا كان الوجع في الرأس فهو صداع، فإذا كان في شق الرأس فهو شقيقة، فإذا كان في العين فهو عائر، فإذا كان في اللسان فهو قلاع، فإذا كان في الحلق فهو عذرة وذبحة، فإذا كان في العنق من قلق وساد أو غيره فهو لبن، فهو لبن وإجل، فإذا كان في الكبد فهو كباد، فإذا كان في البطن فهو قداد عن الأصمعي، فإذا كان في المفاصل واليدين والرجلين فهو رثية، فإذا كان في الجسد كله فهو رضاع. ومنه قول الشاعر: فوا حزني وعاودني رضاعي، وكان فراق لبنى كالخداع، فإذا كان في الظهر فهو خزرة عن أبي عبيد عن العدبس، وأنشد: داو بها ظهرك من أوجاعه من خزرات فيه وانقطاعه، فإذا كان في الأضلاع فهو شوصة، فإذا كان في المثانة فهو حصاة، وهي حجر يتولد فيها من خلط غليظ يستحجر. فصل في تفصيل أسماء الأدواء وأوصافها عن الأئمة: الداء اسم جامع لكل مرض وعيب ظاهر أو باطن، حتى يقال داء الشيخ، هكذا عندك شيخنا، في نسخة عندي نعم أخرى داء الشح. نعم هو الشيء الشح، نعم، النسخة أخرى عندي فيها الشح. لكن هو هذا الداء كذلك يقال على المشايخ، يعني نقصد المشايخ كبار السن، لأن الذي يبخل غالبا هو الكبير. أما الشاب فإنه يكون يحب الإنفاق ويحب دائما أن يشتري وأن يبيع، لكن الشيخ يكون جحيحا. فأطلق نزل الاسم حينئذ منزلة الفعل، يعني الشح هو الفعل، نعم الذي يفعله هو الشيخ، فيقال داء الشيخ أشد الأدواء. صحيح كذلك، نعم ويراد به الشيخ الشحيح، فحذف النعت واكتفي بذكر المنوت داء الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال داء الشيخ أشد الأدواء، فإذا أعيا الأطباء فهو عياء، فإذا كان يزيد على الأيام فهو عضال، فإذا كان لا دواء له فهو عقام، فإذا ويمكن أن نقول هنا هو أراد بالداء الداء الحسي وليس المعنوي، يعني ليس المراد به الشح، وإنما المراد به داء الكبير. يعني إذا نعم مرض الكبير فإنه يكون داؤه عضال، لأنه يصعب أن يطبب وأن يكتب له الدواء، تزيد عليه الأمراض، وهذا نراه يعني كله. صحيح. فإذا كان يريد بها المؤلف داء الشح، وقال وعبر بداء الشيخ، لأن الشيخ غالبا يكون شحيح، وإذا أراد بداء الشيخ وهذا هو الظاهر أشد الأدواء، بمعنى إذا أعيا كما قال بعدها، فإذا أعيا الأطباء فهو عياء، نعم فإذا أعيا الأطباء فهو عياء، يعني إذا أعيا الشيخ الأطباء، إذا قدرنا الضمير يعود على الشيخ، فحينئذ يكون دواؤه صعبا. إذا لم يكن الفاعل، إذا أعيا هو أي الشيخ، وإنما المرض نفسه أعيا الأطباء، فيكون الكلام مستأنفا. نعم الكلام محتمل يعني. صحيح بارك الله فيكم. فإذا كان لا دواء له فهو عقام، فإذا كان لا يبرأ بالعلاج فهو ناجس ونجيس، فإذا عتق وأتت عليه الأزمنة فهو مزمن، فإذا لم يعلم به حتى يظهر منه شر وعر فهو الداء الدفين. فصل في ترتيب أوجاع الحلق. عن أبي عمرو عن ثعلب. لكن سياق الكلام أنه يتكلم على الداء كما قال الداء، نعم فإذا أعيا الأطباء أي الداء، أعيا الداء الأطباء فهو عياء، هذا هو الأظهر يعني. نعم أحسن الله إليكم. أصل في ترتيب أوجاع الحلق. عن أبي عمرو عن ثعلب عن ابن الأعرابي. الحرة حرارة في الحلق، فإذا زادت فهي الحروة، ثم السحسحة، ثم الجأز، ثم الجأز، ثم الشرق، ثم الفوق، ثم الجرد، ثم العسف، وهو عند خروج الروح. فصل في مثله عن غيره. السحسحة، ثم السعال، ثم البحاح، ثم القحاب، ثم الخناق، ثم الذبحة. فصل في أدواء تعتري الإنسان من كثرة الأكل. إذا أفرط شبع الإنسان فقارب الاتخام فهو بشم، ثم سنق، فإذا التخم قيل جفس، فإذا غلب الدسم على قلبه قيل طسئ وطنخ، فإذا أكل لحم نعجة فثقل على قلبه قيل نعج، وينشد كأن القوم عشوا لحم ضأن فهم نعجون قد مالت طلاهم. نعم، عشو عشو، بضم العين. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا أكل التمر على الريق ثم شرب عليه فأصابه من ذلك داء قيل قبض. فصل في تفصيل أسماء الأمراض وألقاب العلل والأوجاع. قيل جمعت فيها. نعم قبيص، يا عندك بالضاد. عندي بالضاد. نعم هي قبيصة بالصاد. حتى المحقق يعني أثبتها بالضاد. أي، وفيها لغة بالفاء قفصة. نعم لكن في النسخة الأخرى عندي بالصاد شيخنا، ايوه هي بالصاد. يعني أنا عندي نسخة بالصاد ونسخة بالضاد. لا بالضاد هذه خطأ. نعم. فصل في تفصيل أسماء الأمراض وألقاب العلل والأوجاع، جمعت فيها بين أقوال أئمة اللغة واصطلاحات الأطباء: الوباء المرض العام، العداد المرض الذي يأتي لوقت معلوم مثل حمى الربع والغب، وعادية السم حمى الربع. مثل حمى الربع والغب، الربع والغب، وعادية السم، نعم، الغب من الخلج، الغيب من الغب من الغياب، تغيب وتأتي، يعني تذهب يوما وتعود يوما آخر. نعم، سلام الله عليكم، الخلج، أن يشتكي الرجل عظامه من طول تعب أو مشي، التوصيم شبه فترة يجدها الإنسان في أعضائه، العلز القلق من الوجع، العلوص الوجع من التخمة، الهيضة أن يصيب الإنسان مغص وكرب يحدث بعدهما قيء واختلاف، الخلفة ألا يلبث الطعام في البطن، اللبث المعتاد. نعم بكسر الخاء الخلفة. كسر. الخلفة ألا يلبث الطعام في البطن اللبث المعتاد، بل يخرج سريعا وهو بحاله لم يتغير، مع لذع ووجع واختلاف صديدي. الدوار، أن يكون الإنسان كأنه يدار به وتظلم عينه ويهم بالسقوط. السبات، أن يكون ملقا كالنائم ثم يحس ويحرك نعم ثم ويتحرك ويتحرك. ثم يحس ويتحرك إلا أنه مغمض العينين وربما فتحهما ثم عاد. الفالج، ذهاب الحس والحركة عن بعض أعضائه. اللقوة، أن يتعوج وجهه ولا يقدر على تغميد إحدى عينيه. التشنج، أن يتقلص عضو من أعضائه. الكابوس، أن يحس في نومه كأن إنسانا ثقيلا قد وقع عليه وضغطه وأخذ بأنفاسه. الاستقصاء، أن ينتفخ البطن الذي وغيره من ال... يقال له الجاثوم، نحن نسميه الجاثوم. هو الكابوس. لا هو الكابوس، نحن نطلقه على جميع الأحلام نعم السيئة، نقول رأيت كابوسا، صحيح. لكن هو له وصف خاص أنه يعني يشعر كأن أحدا وقع عليه. منهم من يقول هو بفعل الشيطان، وهذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يسميه بالجاثوم بالساء. ويرسمون له الجاثوم، نعم بالساء، ويضعون له يعني صورة عجيبة أشكالا غريبة، لا أدري من أين يأتون بهذه الأشكال. على كل إن هو يسمى عندنا في اللغة العامية المصرية، ولا أدري في غير مصر، الجاثوم. الجاثوم نعم، أحسن الله إليكم. الاستسقاء، أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه. الجذام، علة تعفن الأعضاء وتشنجها وتعوجها وتبخ الصوت وتمرط الشعر. السكتة، أن يكون الإنسان كأنه ملقا كالنائم يغط من غير نوم ولا يحس إذا جس. الشخوص، أن يكون ملقا لا يطرف وهو شاخص. عندك إيه؟ معذرة مرة ثانية، هو نعم، السكتة، أعد أن آخر يكون جملة. الإنسان السكتة أيوه أن يكون الإنسان كأنه ملقا كالنائم يغط من غير نوم ولا يحس إذا جس. نعم، الشخوص، أن يكون ملقا لا يطرف وهو شاخص. الصرع، أن يخر الإنسان ساقطا ويلتوي ويضطرب ويفقد العقل ذات الجنب وجع تحت الأضلاع ناخس مع سعال وحمى، ذات الرئة قرحة في الرئة يضيق منها النفس، الشوصة ريح تنعقد في الأضلاع، الفتق أن يكون بالرجل نتوء ولا نتوء؟ نتوء نتوء بالضم، نعم، أن يكون بالرجل نتوء في مراقي البطن، صحيح؟ مراقي ثانية واحدة. هي بتشديد القاف في مراق البطن. في مراق البطن، نعم، جمع مرق. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا هو استلقى وغمزه إلى، نعم، ما يكون تحت الأضلاع، يعني الجزء الذي يكون تحت الأضلاع، هذا الجزء الرقيق، هذا هو يقال له مراقي. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا هو استلقى وغمزه إلى داخل غاب، وإذا استوى عاد، القروة أن يعظم جلد البيضتين لريح فيه أو ماء أو لنزول الأمعاء أو الثرب، عرق النسا مفتوح مكسور، وجع يمتد من لدن الورك إلى الفخذ كلها في مكان منها بالطول، وربما بلغ الساق والقدم ممتدا، الدوالي عروق تظهر في الساق، غلاظ ملتوية شديدة الخضرة والغلظ، داء الفيل أن تتورم الساق كلها وتغلظ، المال خليا ضرب من الجنون، وهو أن يحدث بالإنسان أفكار رديئة، نعم، أن يحدث بالإنسان أفكار رديئة ويغلبه الحزن والخوف، ربما صرخ ونطق بتلك الأفكار وخلط في كلامه، السل أن ينتقص لحم الإنسان بعد سعال ومرض، وهو الهلس والهلاس، الشهوة الكلبية أن يدوم جوع الإنسان ثم نعم، السل يا مولانا بالضم ام بالكسر؟ الكسر افصح. نعم، الشهوة الكلبية أن يدوم جوع الإنسان ثم يأكل الكثير ويثقل ذلك عليه فيقيئه أو يقيمه، يقال كلبت شهوته كلبا، كما يقال كلب البرد إذا اشتد، ومنه الكلب الكلب الذي يجن، اليرقان والأرقان هو أن يصفر عين الإنسان ولونه لامتلاء مرارته واختلاط المرة الصفراء بدمه، القولنج اعتقال الطبيعة انسداد المعي، عندك كده شيخنا؟ المعة، نعم، مكسورة، لانسداد المعة المسمى قولون بالرومية، الحصاة حجر يتولد في المثانة أو الكلية من خلط غليظ ينعقد فيها ويستحجر، يا سلس البول سيدنا، أن هل سمحت سيدنا، هل القولنج هذا يعني انحباس الريح، انحباس الطبيعة، انسداد المعة، هذا انحباس الريح؟ قد يكون من هذا أو غيره، يعني لا يلزم أن يكون انحباس الريح. نعم، يعني ممكن نسميه الإمساك، القولنج هذا على الإمساك. يمكن، لكن هو يعني نحن نطلقه في اللغة، هو يشمل هذا كله، يعني جميع ما يسد الأمعاء، سواء كان بقى إمساكا أو غير ذلك، فيقال له قولا. نحن نعم، نقول القولون، المصرية نقول القولون، تعب القولون. نعم.

ويبسي اللسان وسواده، وانتهى الإنسان منها إلى ضن وذبول، فهي دق، فهي دقة. لا فصل. إلى إلى ضن وذبول. لا ضن ضن، نعم، إلى ضن وذبول فهي دقة. فصل. في أدواء، في أدواء تدل على أنفسها بالانتساب إلى أعضائها: العضد وجع العضد، القصر وجع القصرة، الكباد وجع الكبد، الطحل وجع الطحال، المثن وجع المثانة. رجل مصدور يشتكي صدره، ومبطون يشتكي بطنه، وأنف يشتكي أنفه. ومنه الحديث: المؤمن هين لين كالجمل الأنف، إن قيد انقاد، وإن أنيخ، وإن أنيخ على صخرة استناخ. فصل. في العوارض: غثيت نفسه، ضرست أسنانه، سدرت عينه، مذلت يده، خدرت رجله. أذكر أن خدرت هذه ذكرت بالضم شيخانا، أليس كذلك؟ ولا هي بالفتح؟ خدرت، لا قدرت رجله. نعم صحيح. فصل. في ضروب من الغشا: إذا دخل دخان الفضة في خياشيم الإنسان وفمه، فغشي عليه، قيل أسن يأسن. ومنه قول زهير: يغادر القرن، يغادر القرن مصفرا أنامله، يميد في الرمح مثل المائح الأسن. فإذا غشي عليه من الفزع. ويروى هذا البيت: قد أترك القرن مصفرا أنامله، قد أترك. وهنا لهم فيه شاهد أن قد تأتي بمعنى ربما، أي ربما أترك، تفيد الشك. نعم أحسن الله إليكم. فإذا غشي عليه من الفزع قيل صعق، فإذا غشي عليه فظن أنه مات، ثم تثوب إليه نفسه قيل أغمي عليه، فإذا غشي عليه من الدوار قيل دير به، فإذا غشي عليه من السكتة قيل أسكت، فإذا غشي عليه فخر ساقطا، والتوى واضطرب قيل صرع. فصل. في الجرح عن الأصمعي وأبي زيد. سنقف هنا إن شاء الله، وفي اللقاء الماضي، في اللقاء القادم إن شاء الله نكمل، نجعل المجالس على هذا الترتيب، ويعني نأخذ شيئا قليلا من فقه اللغة، خيرا من أن يعني من أن خير من أن نتركه. فموصل الطلاب يعني أنفع في هذه المرحلة، ونسير كما نحن نأخذ شيئا فشيئا حتى ننتهي إن شاء الله. صحيح صحيح، هذا ماتع جدا شيخنا، يعني أنا أشكرك على هذا، على اختيار هذا المتن، إنه فعلا يعني نحتاج إليه، نحتاج إليه كل طالب علم. نعم، جزاكم الله جزاك خيرا. الله خيرا الأخ الذي طلبه، جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. وسبحانك آمين. اللهم وبحمدك، أشهد بارك أن الله لا فيك إله يا إلا مولانا، أنت. حفظك الله. آمين. وفيكم يا سيدنا، نعم جزاك الله خيرا. نعم على راحتك بقى مولانا، بكرة إجازة. الله، نعم، تعد على الأجازات يا محمد. أنا لو الكتاب خلص كنت جبته لك في يوم الإجازة ده، واستغليت، لكن ما جزاك الله خلصت. خير. الله يحفظك يا سيدنا، بارك الله فيك. المتن حضرتك منزله على الصفحة الجديد على المحضرة. ايوه نعم، رفعت إن شاء الله. جزاك الله خير. امين، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.